بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ترجمة القرآن. الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ترجمة القرآن. الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح. وقال ترجم يعني أبان، وترجم يعني أوضح. وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى، وإن شئت فقل نقل الكلام من لغة إلى لغة. نقل الكلام من لغة إلى لغة، سواء كان هذا النقل مشافهة أو كتابة. والترجمة لا بد فيها أو لقبولها من حيث الأصل من ثلاثة شروط. أولا أن يكون المترجم عالما باللغتين، المترجم منها والمترجم إليها، لابد أن يكون عنده علم باللغتين. فإذا أراد أن يترجم مثلا من لغة إلى اللغة، من العربية إلى الإنجليزية، يجب أن يكون عنده علم باللغة العربية وعلم باللغة الإنجليزية، لأنه حتى لو كان عنده علم بإحدى اللغتين لا يمكن. فقد ينقل اللغة العربية، صحيح يعرف العربية، لكن ينقلها إلى معنى لا يقابلها في اللغة الأخرى. مثل قام في العربية، ينقلها إلى نام، ما يعرف. إذا لابد أن يكون عنده علم باللغتين، المنقول منها والمنقول إليها. ثانيا من شروط المترجم أيضا أن يكون عنده علم بمفردات الموضوع، مفردات واصطلاحات الموضوع الذي يريد ترجمته، لأن كل نوع من العلوم وكل موضوع من المواضيع له اصطلاحات خاصة، وهذا معروف يعرفه أهل اللغة. فمثلا الآن علم الطب له اصطلاحات، العلوم الشرعية لها اصطلاحات، ولذلك لا يستطيع أحد مثلا عنده علم باللغة الإنجليزية أن يترجم الأشياء الشرعية، لأن هناك مصطلحات حتى باللغة الإنجليزية مصطلحات شرعية، كذا أو لا؟ نعم. الطب، نعم، الأطباء عندهم مصطلحات، حتى لو كان عندك علم باللغة الإنجليزية لا تستطيع أن تترجم الكتب الطبية لأن لها مصطلحات. الأمر الثالث أو الشرط الثالث الأمانة، أن يكون أمينا، فمن لا يؤمن، فإن كان غير أمين فلا تقبل ترجمته، لأنه لا يؤمن من التبديل والتحريف. هذه شروط ثلاثة للترجمة على وجه العموم، وإذا كانت هذه الأمور للترجمة على وجه العموم فاشتراطها بالنسبة لما يتعلق بالقرآن من باب أولى. نعم، بمفردات اللغتين، مفردات ومصطلحات اللغتين، يعني يعرف وش معنى كذا وش معنى كذا، لأنه يعني قد يكون مثلا يعرف الكلمة لكن لها مصطلح خاص في هذه اللغة لا يعرف إلا به. والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى، يعني الترجمة الحرفية أن يترجم كل كلمة، والترجمة المعنوية أن يترجم المعنى الإجمالي. فالترجمة الحرفية مثلا قام معناها في اللغة الأخرى كذا، نام كذا، أكل كذا. وأما الترجمة المعنوية فهي كالإجمال والتفسير. فمثلا إذا قال ذهب زيد إلى السوق واشترى شيئا ثم رجع إلى بيته، يترجم باللغة ما معنى هذا الكلام، يعني فيما معنى هذا الكلام. لا يلزم أن يقول ذهب كذا إلى السوق كذا اشترى كذا، هذه تسمى ترجمة معنوية. يعني أنه لا يراعي في الترجمة المعنوية لا يراعي المفردات. مثال ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. نعم، كما في الآية إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يترجم يقول الله عز وجل جعل القرآن عربيا لأجل أن يتعظ الناس، أي ترجمة إيش؟ معنوية. حكم ترجمة القرآن. الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها، تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وهذا القول هو صحيح، أن الترجمة الحرفية للقرآن أنها حرام لا تجوز، لأنه لا يمكن أن توجد مفردات تساوي أو تكون بإزاء مفردات القرآن، ولأن القرآن معجز بلفظه، فيه من الإعجاز والبلاغة ما عجز عنه فصحاء العرب، ومعلوم أنه إذا ترجم لا يحصل هذا الإعجاز وهذه البلاغة الموجودة في القرآن. وما دام أن المقصود يحصل بغير الترجمة الحرفية وذلك بالترجمة الإجمالية والمعنوية فالحمد لله. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. وأما ترجمة المعنوية للقرآن، يعني مثلا لو ترجم كلمة مفردة واحدة، يعني في الآية الكريمة إذا جاء نصر الله والفتح، فتح والفتح كذا وكذا باللغة الإنجليزية ما في بأس، يعني هو ترجم مفردة لم يترجم التركيب حرفا حرفا وكلمة كلمة. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، وقد تجب أحيانا تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن اشترط لجواز ذلك شروط. الحمد لله ترجمة معنوية موجود، لكنهم كثيرا ما يخطئون ويقولون ترجمة القرآن، الصواب أن يقال ترجمة معاني القرآن، يعني ترجمة ليست لألفاظ القرآن وإنما هي لمعاني. ولكن يشترط لجواز ذلك شروط: الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغني بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. وهذا هو الموجود، أن يوضع القرآن نصا وتوضع هذه الترجمة كأنها هامش أو حاشية بحيث لا يستغنى عن القرآن، يعني لو جعلت وحدها فربما استغنى هذا الرجل عن المصحف عن القرآن. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، ولا تقبل ترجمة القرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. وهذا معنى ما تقدم من اشتراط العلم باللغتين والعلم بمفردات اللغتين والموضوع، والثالث أن يكون أمينا. طيب يقول لا تجعل هنا في الشرط الأول ولا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، ما رأيكم الآن فيما يسمعه بعضهم من جمع الآيات يسمونه التفسير الموضوعي، يعني يجمعون الآيات من الآيات الزكاة تجمع لوحدها، ثم يلي ذلك آيات الصيام، أو يجعلونها على الحروف الأبجدية ويجمعون المصحف كله في هكذا. يقول آيات العقيدة، الآيات المتعلقة بالعقيدة، الآيات المتعلقة بالدعوة، الآيات المتعلقة بالصلاة، الآيات المتعلقة بالصيام والحج وهكذا. لا مو جيد أبدا، ما ينفع هذا، لا يجوز، لا يجوز، يعني كونه يجعله على شكل هيئة مصحف واحد يخالف ماذا؟ ما أجمع عليه الصحابة. نعم شيء إنسان يجمع شيئا خاصا به لا بأس، لا لا هم يجمعونه على أنه هيئة مصحف مطبوع. ما رأيتم هذا؟ ها؟ موجود، رأيت مصاحف موجود فيها آيات العقيدة، يأتي بآيات من سورة البقرة وآيات من سورة مثلا النساء وآيات من سورة القصص وآيات من سورة العنكبوت لوحدها يجمعها. مثل كأنه يقول مثلا أحاديث الزكاة، مثلا عن بلوغ المرام في أحاديث الطهارة، في أحاديث الصيام، وفي أحاديث الزكاة. هذا يقول، يقول هذا يجمع آيات الزكاة لوحدها، وآيات الجهاد لوحدها، وآيات النكاح والطلاق لوحدها، فجعله كأنه كتابا، كان مثل كتاب فقهي، يعني بمثابة جعل القرآن كأنه كتاب فقهي، وهذا لا يجوز، حرام، لأن هذا مخالف لما أجمع عليه الصحابة من ترتيب المصحف الموجود، أي كل القرآن مواضيع عامة يجعلها. ها؟ لا لا يا أخي، آخر آخر آخر ترتيب هذا يقول مواضيع عامة، قد تتكرر بعض الآيات، قد تتكرر، يعني مثلا إذا جاء في بعض الآيات تكون في الآية مثلا فيها تتعلق بالزكاة، مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تذكر هنا وهنا. إيه هذه فهارس لا بأس، أنا وجه الفهرس لا بأس، ده هذا مصحف كتاب لرأيك تفتح أمين، مشكلة إشارات يعني الآية العقيدة، لا لا هذا، لا هذا يكتبها كتابة مكتوبة، إيه يكتب تفتح يقول الآيات العقيدة بسم الله، أنت آية الدعوة والجهاد انتهينا، آيات الأحكام الشرعية الزكاة الصيام وهكذا، يعني مصحف لكنه إيش مجزأ مفرق. لا ما يجوز الترجمة، لأن الترجمة الحرفية يفوت بها البلاغة. الآن شف إياك نعبد وإياك، تقديم المعمول يدل على الحصر، ما يمكن هذا في اللغة الإنجليزية. لا يترجم مفردة واحدة يقول ما معنى كذا يقول كذا، أما أن يترجم حرفا حرفا الحمد لله رب العالمين، الحمد هو كذا وكذا، لله كذا وكذا، هذا لا يجوز. ها؟ لا لا ترجمها، ترجم الكلمات واحدة على حدة مشكلة، لكن لا تترجم ترجمة مثل الحمد لله رب العالمين، تقول هذه الآية فيها أن الله عز وجل أثنى على حمد نفسه أو أثنى على نفسه وأنه رب العالمين وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، واضح؟ مثل الآن موجود الترجمة، يعني حتى الآن حتى الترجمة المستعملة في فيما يتعلق بالكلمات التي تلقى في المؤتمرات وغيرها، إذا ألقى أحد كلمة في الغالب أنها تترجم، لكن لا تكون الترجمة حرفا حرفا، ما تكون حرفية، لا تكون حرفية، بل إنه يعني إذا تكلم بكلام ثلاث دقائق يقول إنه يقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، نعم. التفسير ما في إشكال، أو بلس القرآن، يعني من تأتي التفسير مثلا مختصر تفسير من كثير أو تفسير السعدي وتترجمه حرفيا لا بأس، لأن هذا ليس كلام الله. المشتهرون بالتفسير من الصحابة، اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر. السيوطي رحمه الله له كتاب فيما يتعلق بالقرآن وعلومه، من أجمع الكتب الإتقان في علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن في مجلدين كبيرين، مجلد في مجلد في جزئين، مجلد كبير يعني حر صغير، كتب هذا الكتاب، وقد كتبت مؤلفات كثيرة فيما يتعلق بالقرآن وعلومه، لكن من حقيقة من أجمع ما كتب فيما يتعلق بالقرآن وعدد آيات القرآن وعدد سور القرآن والمكي والمدني وما يتعلق بذلك، هو كتاب السيوطي رحمه الله المسمى الإتقان في علوم القرآن. وهو رحمه الله لم يترك فنا من فنون العلم إلا وقد كتب فيه، لم يدع فنا إلا كتب فيه، كتب في الفقه وفي القواعد وفي الأصول وفي النحو شرح الألفية وفي علوم القرآن والتفسير، له تفسير الجلالي والتاريخ والحديث، كل شيء، كل فن من الفنون مؤلفاته تربو بالمئات المئات. ولهذا لما ذكر حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، قال أرجو أن أكون أنا هو، أرجو أن أكون أنا هو. لكن هو رحمه الله على كثرة مؤلفاته ينقصه التحقيق، هو يجمع كثير من الجامع لكن من غير ما فيه تحرير، المؤلفات ليس فيها تحرير، مجرد جمع وترتيب وتنسيق لكن من غير أن يكون محفظا. ها؟ ما أظن صحيح، لا سيما في من سبق العلماء السابقون، خصوصا المتأخرين، متأخرين اللي في القرن العاشر وما بعد، هؤلاء يعني في الغالب أنهم محيطون بجميع العلوم، ولا سيما علوم الآلة مثل علوم النحو والبلاغة والفرائض ونحو ذلك، متقنين جدا. يعني لو نظرت مثلا إلى علماء الفقه في القرن العاشر بداية الحادي عشر أو العاشر، تجد أنهم هو فقيه مشهور في الفقه لكن في النحو له مؤلفات في النحو ولهم مؤلفات في البلاغ ولهم مؤلفات في الفرائض، فيبعد يعني هذا قول بعيد جدا أن لا يكون عنده علم الفرائض، لأن العلم الفرائض من العلوم الأساسية التي يتعلمها الصبيان صغيرا، يتعلم القراءة والكتابة ثم النحو ثم الفرائض، هذا شيء ما أظنه يصح. نعم قد يكون ليس عنده مثلا سعة علم في الفرائض، أما أنه لا يعرف أن يقسم المسائل ولا يعرف يحل المسائل الفرائض، هذا بعيد. ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم. أولا علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته اشتهر بهذا الاسم، وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سلطه بالنبي عليه الصلاة والسلام من جهتين، أولا من جهة أنه ابن عم الله، ومن جهة أنه صهر الله، زوج ابنته، فابنته تحته. وقد مر علينا وذكرنا لكم أن في قصة الرجلين اللذين أتيا إلى ابن الجوزي رحمه الله، أحدهما من الرافضة شيعي والآخر من السنة، وتنازع أيما أفضل أبو بكر أو عمر. الرافضي يقول أبو بكر أو علي، الرافضي يقول علي أفضل من أبي بكر، أفضل ما في إشكال، والسني يقول أبو بكر أفضل، واختصم هذا أفضل هذا أفضل هذا أفضل هذا أفضل، فاتفق على أن يحتكم إلى ابن الجوزي رحمه الله، فذهب إليه فاشترط عليهما أنه إذا حكم لا يرضي بحكمه ولا يتكلم، فوافق. فقال له أيما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال رحمه الله أفضلهما من كانت ابنته تحته، أفضلهما من كانت ابنته تحته. فقال السني يقصد أبا بكر لأن ابنة أبا بكر تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرافضي يقصد علي لأن ابنة الرسول تحت علي، كل واحد أرضى الجميع، هو ما شاء الله الحمد لله. نعم. ها أنت.

ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ الإبل لركبت إليه. وكان ممن خدم، وهذا ليس من باب الافتخار بل هو من باب التحدث بنعمة الله عز وجل ومن باب النصيحة. إن كونه ابن مسعود يقول لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه، هذا ليس افتخارا وإنما قال ذلك تحدثا بنعمة الله، والله عز وجل يقول أما بنعمة ربك فحدث، وأيضا نصحا للأمة حتى يأخذوا عنه. وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحبنا عليه وطهوري ووساده، حتى قال أبو موسى الأشعري قدمت وأنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودل ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. ولذلك كان كلامه رضي الله عنه إذا تأمل كلام فيه عليه طلاوة وصبغة من كلام النبوة، كلام النبوة. وانظر إلى قوله في لما ذكر صلاة الجماعة رضي الله عنه، يقول خمس صلاة، يقول في أوله في صحيح مسلم إن الله شرع نبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. كلام إذا تأملت كأنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقول إذا ألف كتابا فقهيا يشتمل على آيات يستدل بها في الموضوع فهل هذا مخالف؟ لا، ليس مخالف. المقصود أن يجمع الآيات ويقسمها ويجعلها على هيئة مصحف.